عليه. الله الله الله. جميل يا ابو عمرو احمد. جميل يا عم. عليك يا حبيبي. جميل يا عم. ده احنا كسرنا مثل عام. لا نقول

الله يزيدك عليك. بس خدنا الحد الفتحة دي. بسم الله وقال فاطمه من تنسى Amen. وَإِنِّي لَمْ أَنْكُرْ Gracias.